تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد البديع طه المقيم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا عندي 42 سنة يا حضرات. في بعض الدول ال 42 سنة دول بيكون صاحبهم لسه في عز شبابه وبيفكر يكون أسرة بقى، وفي بلاد تانية وإحنا منهم بيكون خلاص مسؤول عن أسرة وممكن يكون بقى جد كمان. وحنروح بعيد ليه؟ أنا وأنا في سني ده عندي ابن شاب في كلية التربية وبنتي في الثانوية. يا راجل معقول عندك ابن في الجامعة؟ والله ولا باين عليك، بسم الله ما شاء الله في عز شبابك. المهم عملت ايه بقى؟ حاولت كتير اشوف شغل بمؤهلي المتوسط ما لقيتش. اشتغلت في العمالة عشان نقدر نعيش، ما هو صعب قوي على واحد صغير فرح بانه كبر وحيجوزوه انه يقول لا اذا كان الكبار ما نصحوهوش، وبقى كل اللي على لسانهم عاوزين نفرح بيك، وبعد الجواز عاوزين نشيل لك ولاد، وانا زي اللي الفرحه واخداه ماشي معاهم، وفجاه لقيتني مسؤول عن بيت وزوجه واولاد. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك وفيهم يا رب، وتفرح بيهم كده وان شاء الله تشيل خلافهم. لا يا بيه، مش هنكرر الحكايه تاني، يبنوا مستقبلهم الاول، ولما يكونوا قد مسؤوليه الاسره والاولاد يبقوا يعملوها. يا عمي سيبها على الله، ما حدش بيموت من الجوع. بيموتوا يا بيه لما يكونوا مش قادرين يعيشوا ويبقى كأنهم ميتين. المهم كان لازم اشتغل اي شغل شريف نعيش منه، لكن مع العمر اللي بيجري والصحة اللي بتروح والعمالة اللي زادت ومش لاقية شغل قعدت في البيت. رحت اقدم على معاش تكافل وكرامة قالولي: لا للأسف مش هينفع يا محترم، لسبب بسيط جدا، لانك متامن عليك تبع المقاولات. يعني ايه يا بيه؟ يعني لو لك حق تصرف معاش يبقى تصرفه من التامينات مش من الشؤون. وصله يا صبحي وهات لي شويه حلبة حصى الله يخليك. رحت للبهوات في التامينات وقلت لهم انا متامن عليا من 18 سنه وبدفع المطلوب مني باستمرار من جيبي والله، مش يعني من اصحاب الشغل. قاموا قالوا لي: هو اي حد عاوز يصرف معاش من التامينات يقوم يجي يصرف كده على طول؟ مش في شروط يا أستاذ، والشروط دي بقى لا تنطبق عليك. تعبت والله مش عارف أعمل إيه، أو أروح لمين، شؤون ولا تأمينات؟ كلكم مع بعض خلصوها وصرفوا لي المعاش وخلاص، إحنا قاعدين في شقة بالإيجار ومحتاجين نعيش، فهل يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. أحمد السعيد، رضا سليمان.